بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول ابن آج الرومي رحمه الله: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه وحروف الخفض. قوله فالاسم يعرف بالخفض، شرع الآن في ذكر علامات الاسم. بما يعرف الاسم ويتميز عن قسيميه الفعل والحرف، فذكر هنا ثلاث علامات أو أربعة، فقال فالاسم يعرف بالخفض. العلامة الأولى الخفض، والخفض في اللغة من معانيه التسفل، وهذا المعنى اللغوي للخفض هو المناسب للمعنى الاصطلاحي هنا. والمراد بالخفض في الاصطلاح هذا الخفض الذي يتميز به الاسم، أو مما يتميز به الاسم، هو الجر. والمراد بالخفض أو الجر الكسرة التي يحدثها العامل في آخر الاسم، في آخر الاسم المعرب، أو ما ناب عن الكسرة في الدلالة على الجر، لأن هذا الخفض اسم عمل كالجر. وهذا العمل وهو الخفض له علامات تدل عليه. العلامة الأصلية للخفض أو الجر الكسرة، فالكسرة في آخر الكلمة أي لاسم المعرب دليل على أن هذه الكلمة اسم، لأن الجر يختص بالدخول في الأسماء، فلذلك كان الخفض من علامة الاسم. نحو قولك دخلت في البيت، فالكسرة هذه في آخر البيت كسرة إعراب لدخول العامل الذي هو الحرف الجار على البيت المجرور. فتعرف أو نعرف من هذا أن البيت اسم، لأن الحرف الجار لا يدخل إلا على الأسماء، ولأن الكسرة دليل على هذه الإسمية. ويشترط في كون الكسرة علامة للإسم إذا كانت الكسرة علامة إعرابية، لأن الكسرة قد توجد في آخر الكلمة وليست هذه الكلمة اسما، معنى آخر الكلمة مكسورة. فمثل هذه الكسرة لا تعد علامة للإسم في مثل هذه الحالة، كما لو قلت لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، لم يكن الذين كفروا، فتلاحظون الكسرة في آخر يكن. إذن فلا تحكم على يكن في هذه الحالة بالإسمية، وإن كنت تجد كسرة هي كسرة لكن لا ليست كسرة إعرابية بل هي كسرة تخلصية ليتخلص من التقاء الساكنة فالأصل لم يكن الذين فلما التقى ساكنان تخلص من التقائهما بالكسر بكسر الساكن الأول فهذه العلامة الأولى للإسم والعلامة الثانية والتنوين التنوين في اللغة مصدر نونة نونة يأتي لمعان من معاني نونة صوت وهذا المعنى اللغوي هو المعنى المناسب أو هو المعنى اللغوي الذي بينه وبين المعنى الإصطلاحي علاقة التصويت فتقول فيقولون يقول العرب نون الطائر أي غرد وزقزق وصوت هذه معاني وهذا التنوين في الاصطلاح نون ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا لا خطا وهذه النون الساكنة عند النطق بها تسمع صوتا فيه تلوين أو ترنين فهذه النون الساكنة في آخر الكلمة لفظا لا خطا هذا هو التنوين نحو قولك هذا كتاب تسمع نونا ساكنة في الصوت تسمع كتاب نون ساكنة لكنك لو جيت في الخط ما تجد نونا ساكنة بل تجد ضمتين أو حركتين أو كسرتين هذا كتاب اشتريت كتابا وجدت في كتاب فتسمع نونا ساكنة في النطق لكنك لا تجده في الخط فهذا التنوين من علامة الاسم لا يكون إلا في الأسماء أي لا يكون في الحروف ولا في الأفعال فلذا كان التنوين علامة للإسم والشأن في العلامة أن تختص بما هي أو بما هي علامة له تختص به هذا معنى العلامة فلذا كان التنوين علامة للإسم وقوله بعد ذلك ودخول الألف واللام أي من علامة الإسم دخول الألف واللام عليه أي على الإسم والألف واللام التي هي علامة للإسم أو من علامة الإسم هي ال المعرفة وهي التي تدخل على الأسماء الجوامد من اسم عين أو من اسم معنى اسم العين هو اسم الذات أي الاسم الذي يدل على شيء يملأ حيزا من الفراغ كأن تقول هذا جهاز فالجهاز ملأ حيزا من الفراغ فهو اسم عين إذن فالاسم الذي يدل عليه الكلمة التي تدل أو معناه هذا الجهاز هذه الكلمة وهي اسم من قبيل أسماء الأعياد أي من قبيل أسماء الذوات فإذا دخلت ال على مثل هذا الاسم وهو اسم عين فإن ال هذه معرفة وال هذه دليل على أن هذه الكلمة اسم وأسماء الأعيان والذوات كثيرة جدا السقف سقف، هذا سقف، سقف اسم ذات، بيت اسم ذات، فإذا أدخلت عليه ما إل مثلا فإل هذه معرفة، يعني فتقول سقف وبيت من الأسماء. وكذلك المصادر اسم المعنى، تقول الجلوس جلوس، الجلوس الجلوس بسطة اسم معنى، فإل الداخلة على المصادر معرفة، لأن الشأن إل كما تقدم أن تدخل على الجوامد، فكل من اسم العين أو المصدر جامدان، ولذلك فهما من أصل المشتقات، أو هما أصل المشتقات. وهكذا دواليك في كل اسم معنى أي مصدر، وكذلك في كل اسم عين أي ذات. وهذا يخرج ال التي ليست معرفة، هذا البيان للمعرفة لتكون علامة للإسم، يخرج ال التي ليست معرفة. والفرق بينهما أن ال التي ليست معرفة هي ال التي تدخل على المشتقات أي على الصفات الصريحة من اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشابهة للفاعل أو أفعل تفضيل أو من أمثلة المبالغة، فهذه صفات صريحة مشتقة قد تحل بأل، وأل فيها ليست معرفة. إذن فأل فيها لا تكون علامة على الإسمية كما تكون علامة على اسمية ما كان جامدا، بل أل في هذه الصفات المشتقة موصولة، وهذه الصفات المشتقة في قوة الفعل المضارع أو في قوة الفعل، فأل فيها موصولة، لأن أل الموصولة الشأن فيها أن تدخل على هذه الصفات المشتقة أو على الفعل المضارع، وإن كان دخوله أو دخولها على الفعل المضارع مما قد يقال إنه شاذ أو قليل، لكن هذا الدخول فيه وجه من النظر قياسي. فالصفة الصريحة مثلا تقول جالس، فتقول أو واقف، تقول الواقف يصلح عمله مثلا، فأل هنا ليست معرفة. والدليل على هذا أنك تستطيع أن تحذف أل هنا وتأتي باسم موصول صريح بدله، فتقول الذي يقف أو الذي وقف يصلح عمله، بخلاف ما لو كانت أل معرفة ودخل الاسم الجامد فلا يمكن أن تحذف أل وتأتي باسم موصول صريح بدله. تقول مثلا السقف، السقف فوقنا، أو السماء فوقنا، الأرض تحتنا، فلا يمكن أن تقول الذي سقف فوقنا ولا الذي ما أشبه هذا، لا يمكن هذا. إذن فتعرف بهذا الفرق، فالفرق بين ال الموصولة التي ليست من علامة الاسم وبين ال المعرفة التي هي من علامات الاسم. ثم قال رحمه الله وحروف الخفض، أي من علامة الاسم دخول حروف الخفض، حروف الخفض أو دخول حروف الخفض. حروف الخفض أي هي حروف الجر، لأن الخفض الذي تقدم الأصل في كونه علامة إعرابية إنما ذلك من قبيل الحرف الجار لأن الحرف الجار هو العامل للجر. إذن فهذا الخفض لا يعرف إلا بهذه الحروف، أو لا يتأتى الخفض أصالة في الاسم إلا بالحروف التي تعمل هذا الخفض. تقول جلست على الكرسي، إذن فعلى حرف جر يخفض الاسم، إذن فتعرف مباشرة أن ما بعد الحرف الجار اسمه، وذلك إذا تحقق دخول الحرف الجار على هذه الكلمة التي تحكم عليه بأنها اسم، بأنها اسم، لأنه قد يتقدم الحرف الجار على كلمة، هذه الكلمة في ظاهره أو في ظاهرها ليس اسما، ومع ذلك دخل عليه الحرف الجار، فهل تحكم على مثل هذه الكلمة بأنها اسم لدخول الحرف الجار نظرا لأن الحرف الجار لا يدخل إلا على الأسماء؟ لا، وهذا قد يحصل. ومعنى ذلك أن الحرف الجار في هذه الحالة لم يباشر الدخول في هذه الكلمة التي ليست اسما. ونظير هذا قول بعض الأعراب أو قول أعرابي لما بشر ببنت فقال والله ما هي بالنعم الولد، والله ما هي بالنعمة، فأدخل الباء على النعمة، والنعمة فعل، فكيف دخل عليه الحرف الجار؟ فهل تحكم على النعمة بأنه اسم لدخول الحرف الجار؟ لا. لماذا؟ لأن دخول الحرف الجار ليس دخولا مباشرا، بل بين الحرف الجار وبين هذا الفعل فواصل، وشرط كون الكلمة التي يدخل عليه الحرف الجار اسما أو اسما أن يباشرها الحرف الجار الدخول، وهنا ما باشر، كما تقدم في مثالنا جلست على الكرسي، فعلى دخل على الكرسي مباشرة، ليس بين على وبين الكرسي فاصل، والفاصل في هذا كلام الأعرابي هذا هو أن يقال والله ما هي بولد مقول فيه النعم الولد، مقول فيه النعم الولد، هذا التقدير، ما هي بولد، شوف الباء دخل الولد، مقول فيه نعم الولد، بولد هذا موصوف منعوت، مقول فيه نعت له، والنعم الولد هذه الجملة في محل رفع نائب فاعل لمقول وهو اسم مفعول يعمل عمل فعله المبني للمجهول. إذن فلا بد لكون الكلمة اسما إذا دخل عليه الحرف الجار أن يكون دخول الحرف الجار مباشرا. وعد حروف الجر فقال وهي من، هذا من لابتداء الغاية، جئت من البيت إلى المسجد مثلا، وإلى لانتهاء الغاية، وعن للتجاوز، تقول رميت السهم عن القوس، هذا تجاوز لشيء محسوس، السهم يتجاوز القوس فيقال عنه هنا للتجاوز، وقد يكون التجاوز معنويا كأن تقول أو كما قال بعضهم إذا رضيت علي بني قشير لعمر الله أعجبني رضاها، إذا رضيت علي، لكن هنا على، أو إذا رضي عني بنو قشير، فإذا قلت عن في هذا فعن هنا للتجاوز المعنوي، إذن فالتجاوز قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. وعلى للاستعلاء، الاستعلاء قد يكون حسيا وقد يكون معنويا، تقول صعدت على الجبل، هذا علو أو استعلاء محسوس. وتقول ارتفع على هذا الأمر، مثلا ارتفع فلان على هذا الأمر، هذا استعلاء معنوي. وهكذا. وفي للظرفية، في حرف جر معناه الجزئي الظرفية، تقول دخلت في البيت، وهذا الكلام في هذا الكتاب مثلا. إذن ففي للظرفية، والظرفية قد تكون حسية وقد تكون معنوية، وهكذا. ورب هذا عند أهل البصرة حرف جر شبيه بالزائد، وعند أهل الكوفة اسم ككم الخبرية يضاف دائما إلى ما بعده، إلا أن أهل البصرة يقولون هو حرف جر شبيه بالزائد ويدخل على النكرة ولا يدخل المعرفة. تقول رب أخ لك لم تلده أمك، رب أخ لك لم تلده أمك. وتقول رب رجل صالح لقيته، فرب حرف جر شبيه بالزائد مبني على الفتح لا محل من الإعراب، وأخ في المثال السابق مجرور برب، مجرور برب لفظا مرفوع محل على أنه مبتدا. رب أخ لك، أو رب أخ لك، رب أخ صالح لك لم تلده أمك، أو رب أخ لك لم تلده أمك. رب أخ لك، فلك هذا جار مجرور، أي رب. وهذا الجار المجرور في هذا التركيب متعلق بمحذوف. هذا الجار المجرور مع متعلقه نعت لأخ، لأنه شبه جملة، وشبه الجملة كالجملة إذا وقعت بعد نكرة أمكن أن تكون نعتا كما هنا. وقول لم تلده أمك جملة في محل رفع خبر أخ، لأننا أعربنا أخا بأنه مجرور لفظا مرفوع محلا. أين خبره؟ خبره لم تلده أمك، هذه الجملة كلها في محل رفع خبر لهذا المبتدأ. فرب لا تدخل إلا على النكرات، إلا على النكرات. وقد تدخل رب، لفظة رب، على المعارف، وهذا نادر. هذا نادر، وهذا النادر يحفظ ولا يقاس عليه، كما في قول بعضهم ربه فتية. فالهاء هنا ضمير، والضمير من المعارف، بل هو أعرف المعارف عند النحاة. إذن فدخل رب على معرفة، وهذا النادر. ومثل هذا يفسر بتمييز بعده يطابق المراد من هذا الضمير، لأن هذا الضمير إذا دخل عليه رب يكون بلفظ الإفراد والتذكير، مع كون معناه جمعا أو مثنى أو أنثى، لكن الضمير يلتزم الإفراد والتذكير. وما رووا من نحو ربه فتى نزر كذاك ها ونحوه أتى، هذه رب. وحتى كذلك، حتى من حروف الجر، وأصل عمل حتى الجر يعمل الجر، وحتى معناه الغاية. سلام هي حتى مطلع الفجر، فحتى هنا حرف جر لانتهاء الغاية، فهو حرف جر عمله الأصلي الجر. وحاشا كذلك يأتي حرف جر في باب الاستثناء، تقول جاء القوم حاشا زيدا أو حاشا زيد. فإذا جررت بحاشا فحاشا حرف جر، أو إذا انجر المستثنى بعد حاشا فحاشا حرف جر، وكذلك عدا وكذلك خلا من هذه الكلمات التي تأتي للاستثناء، تأتي في باب الاستثناء. ومذ كذلك من حروف الجر. هذا إذا دخل مذ على ظرف للزمان، تقول ما رأيته مذ يومنا مثلا، أي في يومنا، ها، فمذ هنا بمعنى في، وهو حرف جر وجر يومي، مذ يومنا. أو تقول ما رأيته منذ يوم الجمعة الماضي مثلا. إذن فمنذ هنا حرف جر لأنه دخل على ظرف للزمان فجره. والباء كذلك من حروف الجر أو من علامات الاسم، لأن الباء حرف جر ولا دخل إلا على الأسماء، إذا باشر الدخول على الأسماء أو إذا باشر الدخول في الأسماء. والباء معناه أشهر معناه الاستعانة، للاستعانة، ومنه بسم الله الرحمن الرحيم، أي هذا المعنى للباء ورد في البسملة، أي أستعين. ولذلك يعلق الباء في البسملة بفعل أو باسم فاعل محذوف مؤخرا لأجل الحصر، بسم الله الرحمن الرحيم أستعين أستعين. وقد يذكر غير أستعين من الأفعال، كأن تقول بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ. إذن فأبتدئ هذا الابتداء تستعين الله على هذا الابتداء، أو تستعين الله على هذا الفعل الذي تبتدئه الآن، فيكون هكذا المعنى. فالاستعانة من أو أشهر معاني الباء، وله معان أخرى تبلغ 14 معنى، كما أشار إليه الإمام ابن هشام في مغني اللبيب وغيره. والكاف، الكاف من حروف الجر علامة على أن الكلمة التي تدخل الكاف عليها اسم، تقول زيد كالأسد معناه التشبيه، زيد كالأسد، فالكاف للتشبيه فهو حرف جر. واللام، اللام للملك، أشهر معانيه الملك، أظهر وأبين معانيه الملك، تقول الكتاب لزيد، الكتاب لعمر، أي يملكه. ولو كان ما دخل عليه اللام ليس صالحا للملك فيتغير معنى اللام إلى معنى آخر، كأن تقول الفراش للمسجد، فالمسجد ليس جاء من الجمادات، ليس أهلا للملك، إذن فتكون اللام بمعنى الاختصاص، أي يختص المسجد بهذا إيش الفراش. وكذلك لو قلت الكفر للسيارة الآن مثلا، فاللام هنا ليس للملك بل للاختصاص. وقد تكون اللام بمعنى الاستحقاق، وهذا خاص لله جل جلاله، في مثل قولك الحمد لله رب العالمين. الحمد مبتدأ، لله كائن لله، أي معنى اللام هنا الاستحقاق، أي لا يستحق الحمد إلا الله، فجميع المحامد كائنة لله، لأن ألف الحمد ال لتعريف الجنس، فيدل على استغراق جميع المحامد وأنه لله. إذن فاللام في مثل هذا يقال له إن معناه الاستحقاق فقط. ثم قال: وحروف القسم، أي من علامة الاسم، من علامة الاسم حروف القسم. والقسم هو الحلف، القسم هو الحلف أو الألية أو الثنية، هذه كلمات تطلق على معنى واحد. فحروف القسم أي حروف الحلف، والحلف في الشرع يكون بالله فقط. فهناك أحرف يؤتى بها وهي أحرف جر، هي أحرف جر تفيد القسم، تفيد الحلف، هذا معناه، معنى هذه الأحرف القسم. وهي الواو، فيقال واو القسم، تقول والله لأفعلن كذا، إن فالواو حرف جر معناه القسم. والقسم يفيد التأكيد للمقسم عليه. والباء للقسم، يأتي للقسم تقول بالله لأفعلن كذا مثلا، بالله. فالسياق يدل على الباء هنا للقسم بالله لأفعلن مثلا، فالباء للقسم. والتاء كذلك تقول تالله، تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فالتاء للقسم. إلا أن التاء هذه قد تدخل على الله بكثرة وهو الأصل، أو على الرب مضافا إلى الكعبة، وهذا قليل، ترب الكعبة. سمع القسم بالتاء داخلة على الرب مضافة إلى الكعبة، لكنه قليل. وقد تدخل التاء على الرحمن للقسم أقل من الأول، تالرحمن، هذا سمع في كلام بعض العرب، إلا أنه أقل من الأول. والكثير في التاء للقسم أن تدخل على لفظة الجلالة تالله. فهذه أحرف للقسم هي أحرف جر، ولا تدخل إلا على لفظة الجلالة أو على اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى أو صفاته. وهذه الأسماء لله ولفظة الجلالة وهذه الأسماء والصفات لله كلمات، هي أسماء، كلمات هي أسماء، ولذلك دخلت أحرف القسم عليها. ثم قال رحمه الله: والفعل يعرف بقد، أي الفعل يتميز عن قسيميه الاسم والحرف بقد، أي بدخول قد عليه، أي بتقدم ذكر قد عليه. أي إذا وجدت فعلا وأردت أن تعرف، أو إذا وجدت كلمة وأردت أن تعرف من أي قبيل هو، فأدخل عليه قد مثلا، فإذا أمكن الدخول قد عليه ظهر لك بأن هذه الكلمة من قبيل الأفعال. إلا أن قد الداخلة على الأفعال لا تكون هذه الأفعال إلا ماضية أو مضارعة لا أمر. تقول قد جاء، أو قد سمع الله قول التي تجادلك، قد سمع، فقد حرف، وهذا الحرف معناه التحقيق في هذه الآية مثلا، لأن قد هذه، أي هذه العلامة لها معاني، منها التحقيق أي التثبيت للشيء أو التثبيت للوقوع الفعلي، هذا هو التحقيق. كما في هذه الآية قد سمع الله أو قد جاء زيد بلا شك مثلا. وقد تأتي أو تدخل قد هذه الكلمة على الفعل فيفيد معنى التكثير، وهذا يكثر فيما إذا كان الفعل مضارعا، كأن تقول قد يفعل التقي الخير، قد يفعل، ويدل السياق على أن المراد بقد هنا التكثير لا التقليل، لأنه قد تأتي لفظة قد مفيدة للتقليل، لكن المقام يبين المراد من هذا المعنى لقد، فتقول قد يفعل التقي الخير أي أن فعله للخير كثير، ولذلك كان تقيا، وليس بعد ذلك أنه معصوم من الخطأ أو من كذا، لكن كثيرا ما يفعل الخير. إذن فقد هنا يفيد التكثير، وقد يفيد التقليل قد إذا دخل المضارع، تقول قد يصدق الكذوب، وقد يجود البخيل، قد يصدق الكذوب أي عادته الكذب، فقد يصدق أحيانا، هذا فقد هو للتقليل. فإذا قلت قد يصدق الكذوب إذن فصدقه قليل لدلالة قد عليه على هذه القلة. وقد يكون قد تفيد قد تقريب حصول الفعل، تقريب حصول الفعل، كأن تقول أو كما في قول مقيم الصلاة قد قامت الصلاة أي قربت إقامتها أي تعديتها. إذن فقد هنا للتقريب. ولذا لو قلت قد غربت الشمس مثلا فهذا لإيش؟ هذا للتحقيق إذا تم غياب قرصها. وإذا قلت عند غياب القرص وما تم غيابها فقلت قد غربت الشمس فمعناه قرب، قرب أن تغرب الشمس. إذن فالمقام يبين المراد من هذه المعاني لقد. إذن فقد هذه معانيها. وكذلك يعرف الاسم الفعل بالسين كما قال، والفعل يعرف بقد والسين، والسين للتنفيذ، والمراد بالسين حرف السين المعروف من الحروف الهجائية. إذا أدخلت السين هذه، وإن شئت قلت أدخل السين هذا يذكر ويؤنث، فتقول هذه السين وهذا السين. فالسين هذه إذا أدخلت على الفعل، ولا تدخل إلا على الفعل المضارع فقط، فعندئذ تفيد السين هذه التنفيذ. أي ما معنى التنفيذ؟ أي تنفيذ أو تفريج أو الدلالة على إمهال وقوع هذا الفعل، الدلالة على إمهال وقوع الفعل الذي دخلت السين عليه. تقول سأنصرف مثلا أي بعد مهلة، بعد مهلة، أي قولك هذا أو قولي هذا مثلا يقع وبعد قليل يحصل هذا الفعل، سأنصرف. إذن فهذا معنى التنفيذ للسين. وهناك تنفيذ آخر أو حرف تنفيذ آخر هو في معناه أطول مدى من التنفيذ بالسين في غالب استعمال العربي له، وهو سوف. سوف للتنفيس. تقول سوف ننتصر مثلا، فسوف هنا الانتصار سيقع بعد مهلة، لكن تمتد المهلة هذه ممتدة، ليست قريبة، ليس الوقوع للنصر قريبا من القول هذا. إذن فيكون فسوف تفيد الإمهال لوقوع الفعل، لوقوع الفعل بمدة أطول من الإمهال لوقوع الفعل بالسين. وهذا الفرق بينهما هو الذي ذهب إليه أهل البصرة، إلا أن أهل الكوفة يسوون بينهما، مع أن الغالب في كلام العرب هو التفرقة بينهما، التفرقة بين الإمهالين في المدة. فهذا سوف. وكذلك من علامة الفعل تاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة من علامة الفعل، ولا تكون علامة إلا للفعل الماضي. إذا كانت ساكنة للفعل الماضي فتتصل بآخر الفعل الماضي، وهذه التاء تفيد أو دلالتها أن فاعل هذا الفعل الذي اتصلت به التاء مؤنث. على ما ورد في كلام العرب فهم يفرقون بين الفعل المسند الفاعل، بين الفعل المسند الفاعل المذكر، وبين الفعل المسند الفاعل المؤنث. فإذا كان الفاعل مؤنثا فالأصل أن يأتون بالتاء في آخر هذا الفعل، إذا كان ماضيا يأتون بالتاء في آخر هذا الفعل، فيقولون ذهبت زينب مثلا وذهب زيد، هذا المعروف في كلامهم. إذن فالتاء فائدتها الإعلام بأن فاعل الفعل مؤنث، وهذه يختص، وهذه التاء تختص بالدخول في على الفعل الماضي في آخره. ثم قال رحمه الله: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. الحرف، الحرف في اللغة الطرف كما تقدم، وهو هنا يتميز بتميز أو يعرف عن قسميه بما ذكره من قوله ما، أي الذي لا يصلح معه دليل الاسم، أي علامة الاسم لا تصلح للكلمة التي هي حرف. فلو وجدت حرفا أو كلمة وأردت أن تتميز من أي القبيل هو فأدخل عليها علامات الاسم وجرب من باب التجربة، فإنك ستجد أن هذه الكلمة ما دامت هي حرفا لا تقبل علامة الاسم. ثم أدخل كذلك عليها علامات الفعل، وهذا معنى قولي ولا دليل الفعل، المراد بالدليل العلامات، فأدخل عليها أيضا علامات الفعل، فستجد أن الحرف لا يقبل علامات الفعل أيضا، فتعرف أن هذه الكلمة حرف. فمثلا قد، مثلا حرف، فلو جئنا بعلامة للإسم وهو الباء مثلا على سبيل المثال وأدخلناه على قد، هل يقبل، تقبل قد دخول الباء عليه؟ الأصل ما تقبل، إيش؟ وكيف ذلك؟ قل ايش في غد بغد. طيب ما جيت بقد، قلنا قد حرف أدخل عليه حرف جر على أن الحرف الجار من علامة الاسم، والحرف المصطلح عليه هنا لا يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل. فهذا اللي نريد، أنت لو قلت بقدم، ها هذا هو المثال، هل هذا وارد في كلامهم؟ نعم، ليس بوارد. لو وجدت هذا تجده في كلام العلماء في بيان بعض العلوم وكذا، فقد يقولون قد يقول بعضهم مررت بقد في هذا الكتاب مثلا، فيدخل الباء على قد، ولو أدخل الباء على لفظ قد فهذا الظاهر ليس بصحيح. ولذلك لو سألت بعضهم من يفعل مثل هذا من العلماء يقول إن الباء ما دخل مباشرة على لفظ قد، بل دخل على شيء مقدر محذوف والتقدير بلفظ قد، وهذا لا ينجيه من المخالفة العربية، لأن اللفظ هذا وإن كان اسما ودخل الباء عليه وهذا صحيح، لكن قد سيكون مضافا إليه وقد لا يكون مضافا إليه. هل يكون مضافا إليه؟ المضاف إليه يكون اسما، وهذا ليس باسم، لكن تقدير اللفظ أخف بقد، أي بلفظ قد، هذا أخف في الشناعة من إدخال الباء مباشرة على قد. إذن فالحرف لا يقبل علامة من علامة الاسم ولا علامات الفعل. ولذلك مثلا لفظة هل على سبيل المثال هذا حرف لا يقبل علامة الاسم، وقد ورد إدخال الحرف الجار وهو يختص بالأسماء علامة من علامات الأسماء على علامات الاسم، أدخل هذه العلامة وهو الحرف الجار على هل في كلام المتنبي إذ يقول من اقتضى بسوى الهندي حاجته أجاب كل سؤال عن هل بلمي، أجاب كل سؤال عن هل بلمن، الشاهد أدخل عن، وعن حرف جر وإن لم يكن باء للجر لكن هو حرف جر، فأدخل عن وهو حرف جر على هل وهو حرف والحرف لا يقبل علامة الاسم، فكيف أمكن هذا؟ فهذا في الحقيقة مخالفة، والرجل وإن بلغ شأوا بعيدا جدا في العربية فليس ممن يحتج بكلامه في لغة العرب، لا وكلا. إذن لكن هو أدخل عن عليه على هل فقال عن هل فجره وارتكب محظورا آخر نونه محظورين ارتكبهما. فهذا في الحقيقة أولا هو في الشعر، وثانيا لا يحتج بكلامه. ولذلك بعض الجيدين أو المحققين من أهل العلم بالعربية يخرج هذا الذي فعله المتنبي فيقول إن المتنبي وهو هذا العالم الأندلسي ابن السيدة الأندلسي في شرح مشكل شعر المتنبي يقول إن المتنبي شبه الحرف بالاسم، شبه إيش؟ الحرف بالاسم، هذا الحرف هو هل، شبهه بالاسم فجره بالحرف الجار. وهذا في الحقيقة خلاف الأصل، لا يقال الحرف شبه بإيش بالاسم فتصرف تصرف الاسم في الإعراب، لا، لكن هذا تخريج علمي كأنه يدافع عن المتنبي، وليس بذلك على كل حال، لأنه يخالف الأصول الصحيحة المقررة. وأقل ما يقال في مثل هذا إنه ضرورة. والضرورة أيضا درجات، قد تكون هناك ضرورة لا بأس بها، وقد تكون هناك ضرورة ليست جيدة، وهكذا. دعم يقول الله عز وجل لقد كان لسلم. أيوة لقد، ها ما نوع اللام هذه؟ ما هي؟ ها أيوة لام التأكيد. لام التأكيد هل يختص بالأسماء؟ قل إيش؟ إيش؟ يدخل الأفعال. هو اللام هذه قد تكون اللام للتأكيد، وقد تكون للقسم، ها، وقد تأتي اللام للتأكيد وليس للقسم، بل يكون اللام ابتداء، لام الابتداء لتدخل المبتدا، تقول لزيد عالم، وهذا يختلف عن اللام التي في الآية. اللام التي في الآية هي لام تدخل على الحرف إذا كان هذا الحرف في جملة جواب القسم، فليست اللام في لقد من قوله تعالى هذا لاما مختصة بالدخول على الأسماء. نعم. ما قولكم في لحم قولها نزل زيت من على إيش؟ نزل زيت من على الجبل. من على الجبل، أيوة تسمعون صحيح، هذا مسموع من العرب، وأصل لغة السماع. فهنا سيأتي هذا في بعض، على كل حال هذا بوجود ذكره النحاة، على في هذه الحالة يفسر عند النحاة لما وجدوا أن من دخل على فسروا على بأنه بمعنى الاسم، وهذا صحيح بمعنى فوق، أيوة على أو فوق، فيقولون على هنا بمعنى فوق، إذن فيكون من قد دخل الاسم، ها هذا إنما استقام هذا لأن العربي الفصيح العريق القح المحتج بكلامه قد ذكره. أي مما يحفظ؟ نعم يدخل في هذا من هذا القبيل، رأيت. ولذلك شوف في هذه مثل هذا التركيب تجد أن على ليس على المعنى الحرفي بل على المعنى الاسمي فيها مثل هذا، فلا يمكن أن يبقى الحرف على معناه الحرفي وتدخل عليه من مثلا أو غيره. ولذلك الإمام ابن السيدة الأندلسي هذا أراد أن يخرج كلام المتنبي هذا فقال شبه المتنبي الحرف بالاسم، شوف حتى يعطيه معنى الاسم، لكن هذا ليس الاسم مسموع. نعم انتهى. قد يدخل على قد ايوه هل تدخل على الاسماء والافعال او ما تدخل؟ لا قد انما تدخل على الافعال فقط، على الافعال قد جاء قد يجيء، اما على الاسماء لا. هذا اسم، شوف اذا قلت قد لا يكون انما ادخلت قد وهو حرف على الحرف، وادخال هذه مساله اخرى، ادخال قد وهو حرف على الحرف هذا متنازع فيه، تفهم؟ لان الحرف لا يدخل الحرف، فمثل هذا التركيب تنازع فيه العلماء، والأسلم في هذا أن لا تدخل قد على لا، وإن كان قد ورد لكنه ليس بذاك، لأنه ظاهر يخالف الأصول، الحرف لا يدخل الحرف، فلو أردت، لأن قد في هذه الحالة إذا قلت قد لا يكون أنت تريد التقليل بقد، إذن فاستعمل ربما لا يكون مثلا، إذن فقد هنا إنما دخل الحرف، ودخول قد وهو حرف على الحرف هذا فيه ما فيه، ليس على أصل مستقيم. نعم، أي نعم، هذه المتون التعليمية للمبتدئين هي المتون التعليمية للمبتدئين، يقال المتون المختصرة هكذا، لأن الكتب في كل فن إما أن يكون مختصرا أو متوسطا مطولا، إذن فالمتن المختصر، المتون المختصرة في فن النحو مثلا هي التي تكون للمبتدئين، مثل متن الآج الرومية، هذه مثل متن الآج الرومية، هذا من المتون المختصرة. وعندك وكذلك شذور النضار للمبتدئين أيضا، شذور النضار، هذا شذور النضار للصغار كذا، هذا أيضا من الكتب المختصرة. وكذلك هذا عالم من علماء الشنقيط، لكن الكتاب ما هذا اللي يتوفر هنا، اسمه المختار بن بون الجكني الشنقيطي، هذا من المختصرات. وكذلك الشذرة الذهبية في علم العربية لأبي حيان، لأبي حيان الأندلسي، هذا منها من المتون، المتون. ومنها متممة الآج الرومية هذه، لكن هذا فوق الآج الرومية، تعتبر من المختصرات لكن تعتبر من المتوسطات الأدنى أو الدنيا. وعندك لمع الأدلة في أصول النحو، هذا لابن جني، هذا يعتبر من المختصرات أيضا، من المختصرات. وكذلك عندك الأنموذج من المختصرات لكنها مرتفعة، هذه المختصرات على درجات، الأنموذج للزمخشري، وكذلك المفصل للزمخشري، هذه الكتب تعتبر مختصرات في علم النحو. نعم.